فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب 11 جنيه ونصف وجبت عليها الزكاة في 1025 ريال، 1000 ريال 25 ريال، في الذهب اللي قيمته 1000 25 ريال مثلا. لا. وهكذا ربع العشر يعني. ربع العشر كسائر أنواع الذهب ربع العشر. أما إن كان أقل من 20 متقال يعني أقل من 11 جنيه ونصف فلا شيء فيه. هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران مسكتان من ذهب، فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقتهما وقعتهما لله ولرسوله. وقالت له أم سلمة يا رسول الله وكانت تلبس والله من ذهب هل في هذا زكاة؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. سألت هل هذا كنز؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ويعموم الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعني زكاتها إلا إذا كان يملك الصفحة لو وصفها من نار الحديث، فإنه يعم هذه الحلي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.